بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالباب اللي وصلنا إليه هو 44 بعد 500، وهو وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وبدأنا في حديث عبد المالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو أبو أمية، عبد الكريم أبي أمية البصري بن أبي المخارق، وأنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. أما تعجيل الفطر يعني في رمضان، أو إذا كان العبد صائم صوم تطوع، فإن هذا من سمت الأنبياء ومن هديهم أن يبكروا بالفطر ويعجلوا به، وأيضا يتأخروا بالسحور، يجعلونه آخر شيء، والسحور فيه بركة، وهذا من السنة. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤشرا على تمسك الأمة بدينها، يعني علامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني إذا كان إنهم ماسكين هالسنة هذه فلا يزال الخير باقي، وهذا الحمد لله بشرى أن نرى اليوم الناس لا زالوا يعجلون الفطر إلا الشيعة، والشيعة ليسوا من هذه الأمة، فإن الشيعة ما يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم مثل هذا الوقت أو بعده أيضا بقليل، إذا اشتبكت النجوم في السماء أفطروا. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم يفطرون مع غروب الشمس ويؤخرون السحور، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما كانوا هكذا. فهذا مؤشر على بقاء الخير في الأمة، وهذا الحمد لله كما قلت لكم بشرى، إن الحمد لله الآن باقي. بل إن شاء الله نقول إنه الأغلب في المسلمين اليوم إنهم يعجلون الفطر ويؤخرون السحور. والشاهد منه، وسيأتينا في باب الصيام، الشاهد من هنا وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، ويضع اليمنى على اليسرى. شرحنا هذا وقلنا أن هذا هو الأظهر، وهو أيضا الأظهر في النسبة إلى مالك رحمه الله، وإذا كان نسب عنه السدل سواء من قوله أو من فعله فلعل له عذرا كما في صلاة الجماعة، لأن بعض الناس قالوا أن سدل لما ضرب وانخلعت كتفه وما استطاع، ومالك رحمه الله ليس بمشرع، يعني قد يفعل الشيء لعذر يخصه. أما الذي رواه في الموطأ ودل الناس عليه وعرض عليه حتى مات، هو هذا، هو أنه من طريقة الأنبياء وضع اليدين إحداهما الأخرى في الصلاة، وهذا ليس خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل طريقة الأنبياء عامة. والذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة ما ذكروا أنه سدل يوما واحدا، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ما ذكروا أن سدل يوما واحدا. فحتى لو روي عن مالك نعتذر لمالك ونقول لعل له عذرا في سدله، أو لعل. أما السنة المقطوع بها هو القبض ووضع اليمنى على اليسرى، وقبض الكف والرسغ والساعد كما قلنا، أما يقبض الكف أو الرسغ اللي هو المفصل أو الساعد كما سيأتي في حديث سهل اللي بعده، ويضعها على السرة أو فوقها بقليل أو تحتها بقليل، ولا يتكلف ويضعها على النحر، فإن هذا نوع تكلف وفيه تعب، ولم يروى أيضا. حديث سهل بن سعد اللي بعده ظن ما قرأناه. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. ينمي ذلك أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ينمي، أي يسند ويرفع. والسند كما ترون ما شاء الله ما بين مالك والصحابة إلى رجل واحد، وهو من خيار أهل المدينة، الزاهد العابد الورع أبو حازم بن دينار، صاحب سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ويرويه عن الصحابي مباشرة، وسواء رفع أو ما رفع هو له حكم الرفع، لأن الصحابي قال كان الناس يؤمرون، وهذا في علم الأصول أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو كنا نؤمر أو كانوا يؤمرون لا يتبادر إلى الذهن إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد الصحابي غير هذا لبينه. فقوله كان الناس يؤمرون أي يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، وهذا من أوضح الأدلة على أن هذا هو الأصل، كان الناس يدل على إجماع عام، ويؤمرون أمراءهم وخلفاءهم وأئمتهم يأمرونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يضع الرجل، والرجل هنا خرج مخرج الغالب، مراد الرجل والأنثى، لكنه يخرج هكذا مخرج الغالب لأن المرأة تبع له، اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، في سنتين، السنة الأولى اليمنى هي الأعلى دائما هي اللي فوق، والسنة الثانية أن حدد أين تضع اليمنى، قال على الذراع، وهذا ثابت أن تمسك الذراع أول الذراع من جهة الكف، أن تمسك الذراع على السرة أو تحت الذراع بقليل وهو الرسغ المفصل اللي تقطع منه يد السارق، المفصل اللي يفصل بين الكف والذراع، أو تمسك الكف نفسه، تضع الكف على كما قال في أثر علي من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، إما أن تضع الكف على الكف أو الكف على الرسغ أو على الذراع يعني على الساعد أول الساعد، لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك، هذه سنة. وذكرنا في الدرس الماضي ما وراء هذه السنة، يعني الحكمة منها، منها عدم الانشغال، ومنها الذل بين يدي عزيز، وحكم أخرى. نعم، الباب اللي وقفنا عليه اليوم 47 بعد 500، وهو القنوت في الصبح. نعم، صلى الله عليه. باب القنوت في الصبح. قال حدثني عن مالك عن نافع إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. نعم، هذه رواية يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه ميزة الموطأ، قصر الأسانيد، ما بين المؤلف والصحابي إلا رجل دائما أو رجلين بالكثير، وهذا نعمة كبيرة جدا، يعني اللي بعده مثل الإمام أحمد يفتخرون بالثلاثيات، الثلاثيات هي أن يكون ثلاثة في السند، هنا في الغالب يكون اثنين فقط، شيخه والصحابي مباشرة. والبخاري رحمه الله عاد متأخر عن مالك، يمكن مات بعده 70 سنة تقريبا، البخاري الثلاثيات اللي فيه قليلة تحسب على اليدين، وتعتبر مفخرة البخاري أنه مات سنة 256 ووجد أسانيد ما بينه وبين الصحابي إلا رجل أو رجلين، رجل يعني أكثر ثلاثيات البخاري هي من طريق يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع، هذا عمر شيخ كبير، وسلمة رضي الله عنه عمر، وشيخ البخاري مكي بن إبراهيم، فيكون اثنين والصحابي الثالث، وهذه مفخرة البخاري، فأكثر ثلاثيات البخاري عن طريق مكي بن إبراهيم، وهذا رجل خراساني، من عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن أكوع، ولكنها قليلة جدا في البخاري. أما مالك هذا الأصل في الموطأ أن يكون بينه وبين الصحابي رجل واحد أو رجلين، ولا شك أن علو الأسانيد أن يعني أرفع الحديث وأبعد عن الخطأ، لأن الرجال كل ما كثروا في السند كل ما زاد احتمال الوهم أو الخلل فيه. فعن نافع مولى بن عمر وأخص الناس به وهو شيخ مالك لازمه كثيرا، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، لا يقنط. القنوت هنا، القنوت له معاني عند العرب، معاني كثيرة، كلمة القاف والنون والتاء الأصل هذا له معاني كثيرة حتى في القرآن، فمن معانيه الطاعة، القانت الطائع، قال تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات، فالصالحات قانتات، وقال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وإن كان نوع من الطاعة، والدليل هنا أنه عدي باللام، فما قال من قنت الله يعني من أطاع الله، لا، من يقنت لله، ففيه نوع خشوع، طاعة بخشوع، يعني طاعة بخشوع، خشع لله. ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفيه نوع معنى ثاني في القنوت، وهو طول القيام، طول القيام يسمى قنوت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: والقانتين والقانتات. وفيه معنى ثالث في القنوت، وهو الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة يسمى قنوت، وله معاني أخرى. لو ترجعون المعاني في اللغة وفي الشرع له معاني كثيرة القنوت. وبسبب اتساع المعاني وقع الاختلاف في الحكم. في حديث في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى لقي ربه تعالى. ما زال عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الصبح حتى لقي الله. فهذا الحديث له احتمالات، حديث يعني له احتمالات، اللي رجح الاحتمالات الروايات الأخرى وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس مثل الشافعي رحمه الله قال يقنت يعني يدعو في صلاة الصبح حتى لقي ربه وعمل به. مشهور الشافعية الآن يقنتون في الصبح كل السنة، وموجودين مثلا جدة الآن جنبنا فيها كثير من الأئمة شوافع من الشام ومن مصر ومن غيرهم، فتجد في مساجد جدة أحيانا في صلاة الصبح يقنتون طول السنة. وبعض العلماء قال لا، معنى حديث أنس ما زال يقنت في صلاة الصبح أي يطيل القيام، وهذا هو المشهور من فعله أنه يطيل في صلاة الصبح. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكان يقرأ من 60 إلى 100. ولو كان عليه الصلاة والسلام مداوم على الدعاء في صلاة الصبح طول السنة كما يفهم أحد المعاني في هذا الحديث لنقل نقلا متواترا، لأن هذا أمر ما يخفى. هو عندهم 10 سنين في المدينة ويصلي كل يوم، يصلي الفجر كل يوم ما يغيب، وإذا حتى سافر كانوا معه. لو كان يقنت طوال السنة نقل الشيء العام، ينقل نقل متواتر، تتوافر الهمم، ما فيه شيء خاص ولا شيء فعل مرة، لا، هذا يقول حتى لقي ربه. أما كون يطول في صلاة الصبح هذا متواتر، قالوا كان يقرأ من 60 إلى 100. فالأظهر الله أعلم هو مثل ما قال ابن عمر هنا، كان لا يقنت في شيء من الصلاة، وإنما نقل عنه أن قنت في النوازل لما قتل أصحابه في شهر واحد، في الرجيع وفي معونة، في بير معونة وفي الرجيع أصيب عليه الصلاة والسلام إصابة موجعة، وهو يعرف أنهم شهداء وأن الله اختارهم، لكنه غدر بهم فتألم عليه الصلاة والسلام حتى قال أصحابه: ما رأينا حزن كما حزن في تلك المرة، يعني جاءت في شهر واحد كما أخذنا في ابن سعد. الرجيع بين الآن وبين على طريق المدينة جهة عسفان، في منطقة الآن هناك قرية اسمها شامية بن حمادي، هذه كبير الرجيع، غدر بالحشرة قتلوا خبيب وصاحبه اللي قتلوا صبرا في مكة. ومعونة جهة مهد الذهب، يعني أيضا قريبة من المدينة بس جهة مهد الذهب، في هناك جبال اسمها جبال أبلة أو أجلة، فيها بير معونة وغدر بهم 70. فجاءته الأخبار صلى الله عليه وسلم في أيام أن هؤلاء 70 قتلوا كلهم، وكلهم من خيار الصحابة، والصحابة كلهم خيار لكنهم قراء فقهاء، وكانوا يلزمون المسجد، يحتطبون في النهار ويبيعون الحطب ويتصدقون به ويقومون الليل، تجد المسجد معمور بصلاة الليل فاكتتبوا كلهم في تلك، لأنهم كان هذا اللي من نجد أراد أحد يفقههم في الدين فأرسل القراء كلهم، فغدر بهم كلهم 70، والعشرة غدر بهم. فالمراد أن تألم صلى الله عليه وسلم فمكث شهرا، يدعو على أحياء من العرب اللي غدروا بأصحابه، يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، هذه القبائل الثلاث من سليم، ويدعو على الأحيان وهي من هذيل اللي غدروا بأصحاب الرجيع، يدعو على هؤلاء وهؤلاء شهرا كاملا ثم ترك، ثم ترك القنوت. فقال كثير من العلماء يقنت في النوازل وليس أي نازلة يعني، وأيضا لا تكون مثل اليوم يعني متروكة لأهواء الأئمة، كل واحد يحسب النازلة على كيفه وتصير تصفيات سياسية وتصير أشياء، لا يقولون حتى في المدينة ما قنت إلا مسجد عليه الصلاة والسلام، والمساجد الأخرى ما قنته، فيدل على أنه أمر منضبط يعني تابع للإمام الأعظم مسألة القنوت هذا. أما مذهب مالك كما سمعتم في الموطأ ذكر حديث ابن عمر، لكن في موطأ ابن بكير يقول عندي هنا في الهامش أن في موطأ ابن بكير في أثر أن مالك يروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، أنه كان لا يقنت هذا عن عروة وليس عن ابن عمر، لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح. قال مالك والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع كله حسن في صلاة الصبح. لكن الله أعلم يعني تحرير مذهب مالك في القنوت يحتاج إلى وقفة. شوف الآن المدونة اللي هي المرجع الأساسي عند المالكية بعد الموطأ، يفترض أنه بعد الموطأ، وإن كان كما قالوا يتهيبون الموطأ، والموطأ هو الخير كله. يقول هنا في المدونة وتهذيب المدونة والقنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعد الركوع كله واسع، يعني إن شاء يقنت قبل الركوع أو بعده كله واسع. والذي يأخذ به مالك في خاصة نفسه قبل الركوع ولا يكبر له ولا يجهر به إمام ولا غيره، إذن هو اللي في المدونة أن ما في جهر لا إمام ولا غيره، وإنما يدعو دعاء خفيف قبل الركوع أو بعد الركوع بينه وبين نفسه. الذي يأخذ به مالك يقول أن يكون قبل الركوع ولا يكبر له ولا يجهر به إمام ولا غيره ولا سهو على من نسيه، أيضا لينساه ما عليه سهو، معناه أنه وليس فيه دعاء مؤقت، ما في دعاء مؤقت، ويدعو المصلي في قيامه وقعوده وسجوده في جميع حوائجه لدنياه وآخرته، ولا يدعو في الركوع، معناه أنهم يعدونه من جنس الدعاء، يعدونه من جنس الدعاء، ولكنه وضع قبل الركوع فقط أو بعد الركوع، يعني كأنك تدعو في السجود أو قبل السلام أو نحوه. ولذلك هنا قال لا يجهر به إمام ولا غير، دعاء فقط. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وذكر سورتي أبي، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذه سورة أبي لو قرأها بينه وبين نفسه قبل الركوع وبعد الركوع هذا عند مالك هكذا بدون جهر. قال وقال ابن مسعود القنوت في الفجر سنة ماضية، وهكذا روي عن علي، القنوت في الفجر سنة ماضية، انتهى الآن المدونة، انتهى كل ما يتعلق بالقنوت، القنوت في الفجر سنة ماضية، لكن هل هو في النوازل فقط أو طول السنة؟ ولو سنة ماضية قطعا، اللي عند باقي العلماء أن يكون في النوازل في صلاة الصبح آكد لأنها مشهودة، ويدعو على الظالم ولا توسع فيه، يدعو في الغرض اللي منه خلاص. أما هنا طريقة أخرى، ما في جهر ويدعو بأي دعاء قبل الركوع أو بعده في الصبح خاصة، فكأنه الله أعلم على هذا الكلام اللي في المدونة كأنه من جنس الدعاء العادي اللي في الصلاة، ولكن له مكان فقط اللي هو قبل الركوع وما في جهر عنده، والله أعلم. الصواب أنك ما تقنت إلا في النوازل، أن ما في قنوت إلا في النوازل، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مداوما عليه لنقل نقلا متواترا، هذا هو الظاهر. نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، بمعنى أي شيء يشغل عن الصلاة المفروض أن الإنسان يبدأ به ويأتي للصلاة وهو مطمئن وأدعى للخشوع، والحكمة في هذا إقامة الصلاة، هذا كله من باب إقامة الصلاة. كل شيء يشوش على الإنسان ويمنع من إقامة الصلاة الواجب أن الإنسان يقضيه قبل، ولكن لا يجعل هذا عذر في تأخير الصلاة. فمثلا إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة ابدأوا بالعشاء، كل هذا من باب أن تقدم على الصلاة وأنت مرتاح البال. وإذا كان أحدكم يدافع الأخبثين البول والغائط إذا كان حاق أو حاقب فإنه يبدأ بحاجته ثم يتوضأ ويقبل على الصلاة وهو منشرح الصدر، ما في شيء يسبب له التشويش، لأن المقصود بالصلاة ليس إلقائها كيفما اتفق، المقصود أن تكون صلاة قائمة، لأنها ما ذكرت في القرآن إلا بلفظ أقيموا، تكون صلاة قائمة مستقيمة خاشعة. فالقواطع والشواغل والمشوشات يجب الفراغ منها قبل الصلاة. فهذا عبد الله بن أرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه، يعني كان إماما لهم، فحضرت الصلاة يوما فتركهم صافين وذهب وقضى حاجته وتوضأ ورجع وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، حتى لا يكون في الصلاة يدافع نفسه مشغول. وأيضا أكده أثر عمر اللي بعده. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني يدافع الأخبثين، لا يصلي على هذه الطريقة، بل واجب عليه أن لا يصلي وهو يدافع الأخبثين حتى تكون الصلاة قائمة وخاشعة. اختلف العلماء في من صلى على هذه الحالة، فكلما زاد الإشغال كلما زادت الكراهية. إذا كان شيء يسير لا يشغل، يعني هو له حاجة مثلا في البول أو كذا، لكنه ما في شيء مشغل ممكن تأجيله ولا يؤثر في الصلاة، هذا لا بأس. لكن كلما زاد الإنشغال كلما زادت الكراهية. حتى إن مالك رحمه الله اللي على طريقة عمر، هذه يعني على أثر عمر، اللي يصلي وهو ضام ما بين وركيه ويدافع الأخبثين، هذا يأمره مالك بالإعادة ما دام في الوقت، يعيد الصلاة ما دام في الوقت، يقول تعيد الصلاة لأن الصلاة وقعت مشوشة، ما هي الصلاة المطلوبة من المؤمن. ولكن يعني إذا ذهب الوقت ما يأمره بالإعادة، لأن يستحبون الكمال ما دام في الوقت. كذلك الغضب الشديد يتوضأ، وانشغال الذهن الشديد والجوع الشديد وكذا، كل هذه يتوضأ. ولذلك كان كثير من السلف وهو ذاهب المسجد ما يحاول يشغل باله بأي شيء، حتى بعضهم كان مثلا له بناء ولا له مثلا مواشي ولا له زراعة، فإذا ذهب المسجد ما يلتفت إلى شيء من ذلك ولا يحاول يشغل باله بأي شيء. الآن مثلا الجوال تجد بعض الناس يكلم مكالمات ساخنة، يعني يتهاوش مع هذا قبل الصلاة ويخاصم هذا ويكلم مع هذا، طيب أنت كيف تصلي الآن؟ المفروض أنه مع الأذان أو قبل الأذان خلاص ما ترد على جوال ولا تكلم وتكون في المسجد حتى تهدأ نفسك ويجتمع فكرك، وإذا جاءت الصلاة وإذا أنت مجتمع الفكر، ترى الفكر سهل أن يتشوش بسرعة، يتوتر الواحد وبعدين كيف تجمع. فأنت إذا كانت الصلاة أكبر همك احرص دائما تضع لها حرم، ولذلك حرم الصلاة من الأذان كما سيأتينا، بل انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني هذا أكمل. لكن الصلاة لها حرم، والحرم هذا بحيث يحفظ اللب، فلو أن حافظنا على الحرم هذا أن الإنسان يأتي مع الأذان ويهدأ ويتسنن ويقرأ شيء من القرآن ولا ينشغل لا بجوال ولا بقيل ولا بقال ولا بتفكير، ولا الشيطان يسلط عليك، هو اللي يخليك تفكر في هذا وتوتر مع هذا وترد على هذا لين تأتي الصلاة وأنت تفرق في 20 شعبة. الله المستعان. الصلاة هي أعظم شيء في الدين هذا، وصدق الإمام أحمد لما قال: قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك. لا تقول أنا والله أحب الإسلام وأنا أبغى عزة الإسلام، لا، تبغى المؤشر الحقيقي للإسلام في قلبك ترى الصلاة، هي عمود الإسلام. فإذا رأيناك مثل الصحابة إذا أذى المؤذن ما عاد يعرفون أنفسهم ولا يعرفون أولادهم ولا يعرفون زوجاتهم، ما يعرفون إلا، ولا مثل سعيد المسيب 40 سنة ما أذى المؤذن له في المسجد، هذا الإسلام عزيز في قلبه. والدليل أعظم شيء في الإسلام الصلاة عزيزة عنده، يأتي مع الأذان وقبل الأذان ويستعد لها من قبل وينتظر الصلاة بعد الصلاة، قلبه معلق بالمساجد. وإذا شفت الإنسان ما أتى الصلاة إلا دبرا يأتيها ومشوش ودائما مسبوق ودائما كذا، وبعدين يقول أنا والله أني مهتم بالإسلام، والله لو مهتم بالإسلام اهتميت الصلاة، هذا مؤشر. نعم. صلى الله عليه. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. نعم، انتظار الصلاة والمشي إليها، هذا والله الرباط، هذا هو الرباط الأعظم. الإنسان قد يرابط شهر في الثغور، قد يرابط سنة، قد يرابط أيام، هو على أجر عظيم، والمرابط يجري عليه عمله حتى لو مات ويأمن الفتان، أي فتنة القبر. لكن الرباط، الرباط الأكبر اللي مو بسنة ولا هو بشهر ولا هو اللي هو طول عمره وهو مرابط ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا والله الرباط. والصلاة لو تأملتم فيها هي تربي على جميع شرائع الإسلام، أليس كذلك؟ الصلاة تربي على التوحيد، هي التوحيد، أنك توحد الله وما تشوف الله وبين عينيك، وإذا كبرت تراها أمامك تركع له وتسجد له وتوحده، هي التوحيد. والصلاة ثاني فريضة بعد التوحيد، ما هي بعد الصلاة؟ ما هو الأمر الثاني اللي فرضه الله بعد الصلاة؟ التوحيد هو فريضة الله على العالم كله، بعدين فرض الله الصلاة في المعراج، ما هي ثاني فريضة في الإسلام؟ الهجرة. هل يؤمر بالهجرة قبل الزكاة؟ ما هو الشيء اللي أمروا به بعد الصلاة مباشرة؟ هل تعرفون شيء فرض عليهم بعد الصلاة قبل الهجرة؟ ما في. الهجرة هي ثاني فريضة، وإن كانت ليست من أركان الخمسة لأنها لا تخص كل إنسان على حسب الظرف مثل الجهاد، لكن هي ثاني فريضة، ثاني فريضة في الإسلام الهجرة من حيث الترتيب الزمني. أمروا كلهم بالهجرة وتوعد المتخلفين بجهنم. طيب الصلاة كيف تربي على الهجرة؟ الصلاة هجرة، أليس الإنسان، أليست الهجرة مأخوذة من الهجر، وأن الإنسان يهجر ملاذه وبلده وأهله وبيته لله؟ طيب الصلاة هي تفعل هذا، يكون الإنسان في فراشه وعند زوجته وعند ولده وعند والديه وفي بيته وفي مزرعته وعند ماشيته، فإذا سمع المؤذن انتفض وترك الدنيا كلها وهاجر إلى المسجد، يفعل هذا 5 مرات في اليوم، أليست هذه الهجرة؟ طيب الهجرة قد تفعلها مرة في عمرك، لكن هذه تفعلها 5 مرات في اليوم، إن كنت مؤمن حقا تهاجر إلى بيت الله اللي هو بلد التوحيد الحقيقي، المساجد أسست على التقوى وكلها قائمة في التوحيد، فأنت تهاجر إلى المسجد كل يوم 5 مرات، بل تترك ملذاتك وما يربطك للدنيا، حتى الفراش ولذيذ النوم والولد والمال تتركه وتهاجر المسجد. هذه الطريقة المستمرة يوميا تسهل عليك الهجرة الأخرى اللي هي الهجرة من بلد الشرك، لأنك مدام تعودت أنك في لحظة من اللحظات تقطع كل شيء وتهاجر إلى المسجد، مع الوقت خلاص يكون يسهل عليك أنك تقطع البلد اللي أنت فيه إذا كان بلد شرك، أو تقطع كل ما يشدك إلى بلد الشرك من زوجة، قل إن كان آباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، الأنداد 8، وهي أيضا جهاد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد نفسك وجاهد أولادك وجاهد زوجتك وتصايح عليهم وتقومهم وتغضب وتهجر، كلها وبعدين مو بمرة كل يوم وأنت وياهم في جهاد وفي نفسك في جهاد. طيب هي جهاد ورباط، وكل شرائع الإسلام لو تأملتها كلها تربي عليها الصلاة هذه، لذلك تركها هو الكفر. فقال عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة. هذا ترغيب، ترغيب أن الإنسان يطيل الجلوس ويطيل انتظار الصلاة ويحبها ويعظمها، حتى أن الملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني الآن نحن إن شاء الله نحتسب مجلسنا هذا إنه مجلس مذاكرة الدين والفقه وانتظار الصلاة، ألسنا الآن في هذا المجلس ننتظر العشاء ولن ننصرف إن شاء الله حتى نصلي العشاء؟ إذن نحن الآن في عقب فريضة وفي انتظار فريضة. الآن في لحظتنا هذه إن شاء الله نرجو أن الملائكة تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، إلين يؤدي الإنسان فريضة. هذا فضل عظيم، ملائكة الرحمن ما تفتر ولا تسأم، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهي لها عند الله جاه هذه الملائكة ودعائها مجاب. فهذا فضل عظيم، كل ما جلست في المسجد تحتسب أنك تنتظر الصلاة، ما يحبسك إلا الصلاة، انتبهوا لهذا، ما يحبسك إلا الصلاة. لأنك سبحان الله أحيانا تفوت عليك ساعات وأنت جالس في المسجد بس ما تنتظر الصلاة، تنتظر لك واحد واللي جالس ما فكرت. النية هذه مؤثرة، إذا كان أنت ما حبسك إلا الصلاة كما سيأتي الآن في الألفاظ الأخرى، جالس تنتظر الصلاة وما عندك نية تخرج حتى تصلي، هذا واحد. والأمر الثاني ما لم يحدث، قال مالك: الإحداث الذي ينقض الوضوء. فإذا أحدث، إذا أحدث أصلا لن ينتظر الصلاة، لأنه يلزم يخرج يتوضأ، معناه أنه قطع الانتظار، فتقطع الملائكة الأمر اللي فيه من الدعاء. إذا أحدث قطعا لن يجلس حتى يصلي، لا بد يخرج، فمعناه أنه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد والدعاء مستمر له، وليس من أي أحد بل من ملائكة الرحمن تدعو له، وليس أي دعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. سبحان الله العظيم، فهذا والله فضل عظيم. والإنسان إذا جلس في المسجد أقل شيء ينكف الشرع عنه، ولذلك أمر أخبث البدع البدع اللي تكون في المساجد، لأن المسجد هذا واحة يهرب إليه العبد من الدنيا وما فيها من مشاغل وفتن، لذلك مفروض ما يكون فيه ملهيات، ما فيه إلا مصاحف، في تسبيح وفي تهليل، أقل شيء تكسبه وليس بقليل أن تسلم من الشر. من المغرب العشاء ما أذنبت، ما نظرت لك في جوال ولا نظرت لك في صورة محرمة ولا سمعت شيء محرم ولا اغتبت ولا جالس في المسجد، وعمارة المسجد وتسبيح الملائكة ويحصل لك تسبيح وتأمل تفكر تشكر كما قال تعالى: من أراد أن يتذكر أو أراد شكور. لكن سبحان الله يثقلها الشيطان على ابن آدم، يعني لو قال للإنسان بجلس من المغرب للعشاء ثقيلة مرة، ولو فكر راح تقهوى ولا سولف أذن العشاء تكون خفيفة، لكن لا جلس في المسجد ثقلها عليه إلا من رحم الله عز وجل، والجنة حفت من مكاره. الإنسان اللي ما يكره نفسه ما يفلح، السمو ألف الجاهلية وش يقول، يعني يقول حكمة هي ترى هي خلاصة الدنيا كلها: إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. هم لو يفكرون في الثناء، وليس إلى حسن الثواب سبيله، ما في سبيل إليه، لا حسن الثناء ولا حسن الثواب. إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها، تضيمها وتقهرها على طاعة الله، والله ما تفلح ولا لا تحصل لا ثواب ولا ثناء. تظن نفسك هي اللي بتقودك، ما يمكن هذا، سبحان الله العظيم. لا بد إذا أردت الجهاد والهجرة لا بد أن تنتصر على نفسك، تنتصر على نفسك أولا. تدرون ليش اختبر الله قوم طالوت بهذا؟ لأنهم إذا ما انتصروا على أنفسهم ما ينتصروا على الأعداء. إن الله مبتليكم بنهر. طيب هم الآن في طريق القتال وعطش وأمامهم عدو وأكيد تنشف ريابهم وكذا، لازم تنتصر على نفسك. فمن شرب منه فليس مني ولا يصحبني ولا يتبع، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اللي يأخذ بس غرفة سد عنه الظما وتلين حلقه، هذا مسموح له. ترى هذا مثال عظيم للدنيا كلها، الدنيا هي النهر اللي يجري بين أرجلنا، من شرب منها وكرع منها ليس مني، ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة تسد الرمق فإنه مني. اللي ما ينتصر على نفسه ويظيمها ويكرهها ما يفلح. ولا هذا من تربية الصلاة، تربيك على أنك تقهر نفسك على الجلوس في المسجد حتى بعدين يصير هو أحسن مكان، ما عاد تريد الخروج منه. والله كان حنا أدركنا ناسا قبلنا رحمة الله عليهم، كانت المساجد معمورة، كنت والله تدخل المسجد الضحى العصر في وقت الصلاة في غير وقت الصلاة تلقى لك ناس من الصالحين جالسين على السواري كذا حتى الضحى. الضحى في الصيف 5 ساعات 6 ساعات ما يخلو المسجد، تلقى لك شيبان وشباب جالسين، اللي يقرأ واللي يسبح واللي يتفكر، لكن مسجد يخلو ما يخلو. الآن شوف، الآن مثل الطيور يدخلون مع الإقامة ويطلعون، والمسجد دائما معمور مهجور. فلذلك رغب في هذا. والحديث اللي بعده، نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا فضل آخر غير تسبيح الملائكة ودعاهم لك صلاتهم عليك، أنك تعتبر مصلي. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام اللي ماسك الصلاة فضل من الله أنك تعتبر في حكم المصلي، وفي طريقك إلى المسجد تعتبر في حكم المصلي، ولذلك ما تشبك أصابعك في الطريق المسجد ولا في انتظار الصلاة، ما تشبك لأن في حكم المصلي. صحيح أنك أنت ليس عليك شروط الصلاة أنك ما تضحك أو ما تكلم، لكنك في حكم المصلي، فضل من الله. لا يزال أحدكم في صلاة بهذا الشرط، ما كانت الصلاة هي التي تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا أنه ينتظر صلاة تراه يصلي، حتى لو ما قام يركع ويسجد، لو جلس من المغرب إلى العشاء ينتظر الصلاة تراه من المغرب إلى العشاء هو في صلاة، مكتوبة في ميزانه أنه مصلي، وتلك الساعات مكتوب أنه مصلي فيها، والملائكة تصلي عليه. ما أكثر الأجر لمن أراده ومن وفقه الله إليه، التوفيق كله من عند الله، الإنسان ما يأخذ بيده إلا كان الله يوفقه، والله يهدي من يريد، اللي يريد يهديه الله. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. نعم، وهذا أيضا ورد في حديث أخرى. يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي رحمة الله عليه وعلى أبيه ورضي الله عن جده اللي هو الحارث بن هشام أخو أبو جهل رضي الله عنهم، يقول هذا الفقيه، وهذا الحديث الأثر هذا له شواهد مرفوعه: من غدا أو راح إلى المسجد، غدا من أول النهار أو راح من آخر النهار، مثل روحتكم هذه أتيتم من آخر النهار إلى المسجد، لا يريد غيره، ما أتيت إلا تريد المسجد، ليتعلم خيرا أو ليعلمه، لأن المعلم والمتعلم في الأجر سواء، المعلم والمتعلم في الأجر سواء، ثم رجع إلى بيته بعد هذا كان كالمجاهد في سبيل الله، رجع غانما، يرجع بغنيمة من مجلس هذا، يرجع بغنيمة عظيمة، وكان عند الله كأنه جاهد في سبيل الله، لأن العلم هو أساس الدين، هو الجهاد، الجهاد الكبير. قال تعالى: وجاهدهم به، أي بالعلم وبالقرآن، جهادا كبيرا. العلم هو الجهاد، هو اللي يطفئ الفتن، يطفئ الشبهات، يطفئ الشهوات، ويطفئ، هو اللي يحفظ الإسلام. العلم هو أعظم من القتال، والعلماء أعظم من الشهداء، علماء الصادقين، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء. كم أحيى الله بهم من أمم وأجيال في أصلاب آبائهم بكلام حفظوه ونشروه رحمة الله عليهم. فهذا فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله، وهذا من سبيل الله، اللي أنتم فيه الآن من سبيل الله، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الآن روحتكم هذه وساعتكم هذه اللي أنتم جالسين فيها عند الله خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها من أقصاها إلى أقصاها وما عليها وما على ظهرها، هذه الغدوة أو الروحة خير منها عند الله، خير لها، خير لكم حتى في الآخرة. نسأل الله لا يحرم الأجر وأن يرزقنا صلاح النية. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. نعم كذلك هنا نفس اللي سبق، إذا صلى أحدكم وجلس في مصلاه اللي صلى فيه الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وحتى لو قام من مصلاه وجلس في نفس المسجد يعني يمين أو يسار أو اتكى على ساريه ينتظر الصلاة هو لا يزال في صلاة حتى يصلي، والملائكة لا ينقطع دعاءها له إلا إذا خرج أو أحدث. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. عندي ثلاث فذلكم الرباط وهي المشهور ثلاث. طيب يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات عند الله عز وجل. إسباغ الوضوء عند المكاره، ومعنى الإسباغ ليس الإسراف وإنما تعميم العضو بالماء مع الدلك، هذا هو الإسباغ، أن يكون العضو عمه الماء مع الدلك ولو بماء قليل وهو السنة. عند المكاره حتى لو كنت تكره هذا الشيء إما لبرد شديد أو حر شديد أو الماء نفسه حار أو فيك أذى أو فيك شيء ومع ذلك تجاهد وتسبغ الوضوء، هذا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. والوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، والوضوء عند كل صلاة فضيلة، وترى شاق اللي يقول مو بشاق ما جرب، هو سهل في الظاهر لكن المداومة عليه عند كل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يتوضأ لكل صلاة. فقيل لأنس وأنتم ماذا تفعلون؟ قال لا والله حنا نصلي الصلوات ما لم نحدث، يعني بنفس الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا رباط، هذا صلاح رباط، كل صلاة توضأ، كل صلاة في حر في برد في سفر في حضر دائما توضأ، ولا شك أنه يمحو الخطايا لأن الخطايا تخرج من العين ومن الأذن ومن الفم ومن اليدين تخرج بالوضوء. إسباغ الوضوء عند المكاره وعلى المكاره، هذا والله يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. والثانية كثرة الخطى إلى المساجد، دائما ذاهب جاي للمسجد، حتى أنهم كان حديث مسعود في المسند لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم لا يرفع إلا قال فكان أحدنا يقصر من خطاه، يعني من غير تكلف مو كأنه مقيد، لا بس أنه ما يوسع الخطوة لأن كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. قال فكان الصحابة يتعمدون أن يقصر الخطى إلى المسجد من غير تكلف، والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ومن الآثار ذهاب المسجد ومجيئه. وقال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، جاء في تفسيرها أن المؤمن تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض ويبكي عليه موضعه ويبكي عليه ممشاه المسجد يبكي عليه، لكن أولئك ما بكت عليهم السماء، ما لهم أعمال تبكي عليهم السماء والأرض بل تفرح بفراقهم. كان في رجل صالح الله يرحمه من أصحابنا ورجل فيه خير كثير، مات قبل سنتين، هو شيخ كبير يعني في السن، يوم مات بنته رأت رؤيا أن الأرض قاحلة إلا المكان اللي من بيت المسجد أخضر، تقول جنة خضراء، توصف مكان من بيت المسجد، تقول الأرض كلها يابسة إلا المنطقة هذه خضراء، لأن هذا الرجل سبحان الله الله يرحمه من عمار المساجد ليل ونهار وآخر الليل وسحر دائم رايح جاي المسجد. فهذا هو كثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الناس الحين مثل الطيور لا سلموا، كل حتى اللي ما عنده شغل المؤمن اللي يعسف نفسه ويكرهها أن يجلس في المسجد الصلاة بعد الصلاة وينتظر الله أن هذا مرابط، والمرابط يجري عمله عليه وهذا في صلاة ما دامت الصلاة تحبس، هذا شبيه بالمرابط. الحين المرابط اللي في الثغر هذا مثل الصائم القائم، يعني كأنه صائم النهار وقائم الليل، عمله ماشي هو جالس في الثغر. ليه؟ لأنه في حاجة المسلمين وفي في منطقة مخوفة. كذلك المرابط في المسجد هو في صلاة حتى لو كان جالس هو في صلاة، هذا مثله. ولذلك كررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لأن هذه ما تقتصر على يوم ولا شهر ولا سنة، هذا المؤمن يوطن عمر نفسه العمر كله أن يفعل هذا، يسبغ الوضوء عند المكاره ويكثر الخطى للمساجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة، وما أسرع الأجل شوي له قالوا راح، لكن يبقى هذا العمل. نعم. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. اليوم نخبر عن غيرنا وغدا يخبرون عنا، يقول الله توفي فجأة وانتهى. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. نعم. كذلك هذه بعض الإخوان يفرطوا أو ما يعرف الحكم، بعد الأذان هو في المسجد، الحين من اللي يخرج بعد الأذان؟ من هو اللي يخرج بعد الأذان؟ الشيطان. إذا سمع النداء أدبر ولو طرد، معناه لا تشبه بالشيطان. الآن إذا كنت في المسجد وأذن وش اللي يخرجك؟ ما يخرجك إلا شبه بالشيطان ولا استفزاز الشيطان. وقد نهي عن الخروج بعد المسجد. الآن سبحان الله يخرج لسبب تافه، مكالمة جوال، كان في المسجد وجالس دق الجوال طلع من المسجد وقاعد يكلم. طيب مفروض الجوال مصمت قبل ما تدخل المسجد، والدنيا بتموت أنت، الأمور كلها بتمشي، تحس بتوقف عليك شيء ما حد يتوقف عليك، لكن تخرج من المسجد بعد الأذان بسبب جوال ولا بسبب تكلم فلان خلاص. يقول سعيد المسيب: كان يقال، وفي حديث أبو هريرة أتبع رجل نظره خرج من المسجد بعد الأذان، فأخذ يتبع بصره، فلما خرج من المسجد تأكد أنه خرج قال: أما هذا وقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إلا رجل خرج يريد الرجوع يجدد وضوء ولا كذا وبيرجع، يعني ما خرج، أو خرج في ضرورة، مثلا جاء خبر جنازة بيصلون عليه في مسجد آخر وقد أذن، فخرج يريد يلحق الصلاة في المسجد الثاني أو درس أو شيء. أما أنه بدون ضرورة وبدون ذهاب للوضوء ورجوع، ما يخرج إلا شيطان أو منافق كما قال سعيد المسيب، يعني إلا في صفة نفاق. بل إن سعيد نفسه بن المسيب كان يقول إنه ما يخرج أحد بعد الأذان من غير ضرورة إلا يصاب، يأتي مصيبة شيء، كان يقول هكذا وعنده علم فيه. فجاءه رجل، قصة المشهورة، جاءه رجل يسلم عليه يودعه يقول بروح أعتمر، وسلم على أبو محمد. أبو محمد سعيد المسيب دائما في المسجد، تبي تدور في المدينة تلقاه في المسجد طول حياته في المسجد النبوي، حتى أيام الحرة هربوا أهل المدينة جالسا في المسجد النبوي 3 أيام لوحده يذن ويصلي الحال، حتى أنه ما يقدر يخرج لأجل عسكر الشام، فيروى أنه كان يسمع أذان أو يعني علامات تعلمه في الوقت ما يطلعه، حتى أنه قالوا له اطلع العقيق عمي ضعف بصره قال ما أترك المسجد النبوي. فجاء واحد قال: يا أبو محمد أستاذك أنا بروح أعتمر أو بحج. قال: طيب أذن صل معنا والله يستر عليك. قال: لا، الرفقة وأخوياي وطلعوا في الحرة وبلحقهم. يا مسلم ما بطايرين أخوياك، صل معنا، أذن المؤذن. استفزاز شيطان. قال: لا، بروح لأخوياي. قال: روح. فكان سعيد مولعا به يسأل عنه، يقول هذا بيصيب شيء، عنده علم أن اللي يطلع من المسجد بعد الأذان بدون سبب، معنى هذا شوف يقول أخوياي في الحرة يمشون الرفقة. فسأل عنه فقالوا: سقط من ناقته وانكسرت رجله. قال: زين أن جات في الرجل. ولو يقول هذا الرجل الصالح يعني يبتلى أحسن من يكون منافق ولا يكون شيطان. فلا يخرج أحد من المسجد، لا يعود الإنسان نفسه أنه إذا كان في المسجد وأذن سبحان الله، إذا كان في حضرة رجل من الدنيا ما يخرج، فكيف إذا كان الآن في حضرة صلاة لأسباب الدنيا والأشياء تافهة؟ الله يتوب علينا بس ولا ينقتنا. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. الشيخ مالك هنا رجل صالح، يمكن بعض الناس ما يعرفه، وهو عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر بن عبد الله بن الزبير هذا ولد عبد الله بن الزبير، وهو مشهور من العباد، من الصلحاء، من الأتقياء، وسيرة عامرة على اسمه عامر. ومن أحسن من كتب عنه أحد أحفاده أو أحفاد أخيه صاحب نسب قريش، اللي هو الزبير بن بكار كذا، أو صاحب نسب قريش الزبيري، هو ها مصعب بن عبد الله الزبيري وكذا، هو منهم، يعني يعتبر عامر هذا إما عم أبيه وعم جده وكذا. فذكر أخباره، أخبار عامر، وذكروها حتى، وله كلام طيب في الآثار، وكان يحبه والده عبد الله بن الزبير ويعظمه، ومات، مات ما أدري هو قتل ولا موت، لكن له أخبار حسنة وجميلة. لو تراجعون سيرة عامر ترى سيرة عامرة. هو شيخ مالك هنا عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا اللي تسمى تحية المسجد، يعني إذا كان الإنسان دخل المسجد فمن حق المسجد أنه يركع ركعتين قبل أن يجلس، ما لم يكن وقت نهي. إذا كان وقت نهي فإنه لا يركع ركعتين، لأن هذه سنة وقت النهي مؤكد. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون المسجد ويجلسون، ولذلك الأظهر الله أعلم أن هذه ركعتين إنها سنة متأكدة وليست بواجبة. قد روي عن كثير من الصحابة أنهم يدخلون ويجلسون، لكنها متأكدة، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وليست هي سنة مقصودة. ولذلك لو صليت الراتبة تغني عنها، لو صليت الفريضة تغني عنها. ويستثنى بعد أيضا غير وقت النهي الوقت اللي بعد الصبح، بعد أذان الصبح، فإنه قد جاء في الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا خاص بالفجر. في الأظهر الله أعلم أنه لو صلى ركعتي الفجر في بيته وجاء للمسجد أنه يجلس، وهذا أفتى به الليث والأوزاعي وطائفة والإمام أحمد وغيرهم، أنه إذا دخل المسجد بعد الفجر وقد صلى ركعتي الفجر لا يصلي، لعموم حديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لا تحية مسجد ولا غيره. هذا هو الأظهر الله أعلم. لكن إذا كان إنه بيشوش على الناس ولا العامة يصلي في المسجد، خاصة إن اللي روي عنه أن يصلي في بيته ركعتي الفجر الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام، فكان هو يصلي في بيته ثم يخرج إلى الناس. وأما الصحابة كثير منهم كانوا يصلون في المسجد. والفقه هذا يعني ينبغي الانتباه له، قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء بحكم كونه إمام. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. نعم، حسن ومتأكد. والدليل أن الفقيه هذا أبو سلمة يعيب على اليجلس قبل أن يركع، يقول: ألم أرى صاحبك يدخل المسجد ويجلس قبل أن يركع ركعتين؟ فهو يعاب على الإنسان وينبه إليه، لكن عاد ما هو بواجب، ما يكون واجب، لأن ما في فريضة إلا الفرائض الخمس، لكنه متأكد. وتحية المسجد الحرام، لأن نحن الآن من أهل مكة، تحية المسجد الحرام ما هي؟ الطواف. والطواف يتبعه ركعتان، ركعتي الطواف تغني عن تحية المسجد. فإذا دخلت المسجد الحرام وأنت عندك فسحة ترى تحية الحرم الطواف والركعتين تتبع الطواف، وتحية مكة لأهل الأمصار البداءة في الحرم، وهذا أيضا يغفل عنه كثير من الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في أطراف مكة ولا يدخل مكة إلا صبح، ولكنه إذا دخل مكة بدأ بالحرم لا يعدل عنه شيء. واليوم الناس عندهم عجلة شوي، يدخل وبعدين يترك الحرم، أحيانا بعضهم يجلس يومين ثلاثة، هو ناوي العمرة ولا ناوي يجلس يومين ثلاثة ما راح الحرم، هو جاي لمكة. تحية مكة البداءة في المسجد، مسجد الكعبة، هذه تحية مكة، وتحية مسجد الكعبة البداءة في الطواف، وتحية منى في الحج البداءة في جمرة العقبة، لا تلوي على شيء حتى ترمي الجمرة إلا إذا كان عذر قاهر كالزحام الشديد وغيره، كل شيء له تحية، وتحية المسجد الركعتين. فهذا هذه السنة، وكان ابن عمر لا يترك هذه السنة، يبيت بذي طوى أو يبيت في مشارف مكة ويدخل مكة الصبح ولا يلوي على شيء حتى يدخل الحرم ويطوف به. نعم. صلى الله عليه. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. واللي بعده قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. نعم، هذا هو الفقه. نحن نلتمس هذا، نلتمس الأشياء التي لا تعرف إلا بالوحي، الأشياء الخفية اللي ما تعلم إلا بالوحي. اليدين تسجد كما يسجد الوجه، اليدين هذه لا تظلمها، تراها تريد السجود كل وجه. فكان ابن عمر يضع كفيه على الموضع اللي يضع عليه وجه، إن سجد على حصباء وضع كفيه على الحصباء، إن سجد على تراب مثله تماما. حتى إن في يوم شديد البرد، وهو شيخ كبير النافع ما صاحبه إلا بعد ما كبر، وتعرف الشيخ يهرمه الشتاء والبرد، يخرج كفيه من تحت البرنس حتى يضعها الحصبة والحصبة تكون باردة، يريد أن تباشر يديه من الأرض ما باشر وجهه، ويقول وهذا لا يكون إلا من جهة الوحي اليدان تسجد كما يسجد الوجه، اليدين هذه لا حق أن تسجد كل وجه وتوضع على المكان اللي يوضع عليه الوجه، سبحان الله العظيم. وكما قلت لكم حتى ظلك يسجد رغما عنك، وظلالهم بالغدو والآصال يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد، حتى ظلك يسجد. وإني لا أكف ثوبا ولا شعرا حتى يسجد. ولذلك الصحابي اللي كان رجل قد عقص ظفيرتيه، يعني جمع شعره هكذا وجعله معقوص من هنا، خاصة اللي كان شعورهم كثير، جاء الصحابي من وراء ظهره هو يصلي وحل ظفيرته، والآخر ما عارض في شيء، وقال ألم تعلم أن قد نهينا أن يصلي رجل وهو معقوص الشعر، وقالوا أن مثل اللي يصلي وهو معقوص كالذي يصلي وهو مكتوف. لحين اللي يصلي وهو مكتوف ما يستطيع أن يسجد بيده، واللي يصلي وهو معقوص شعره ما يسجد معه، والإنسان شعرك يسجد معك وثوبك يسجد معك ويديك تسجد معك، فلا تكف ثوبا عن السجود ترفعا ولا تكف شعرا، واجعل كل جسمك وشعرك وثوبك يسجد معك، هذا أشرف موطن للعبد أن يسجد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة السجود له. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نعم، الباب الأخير اليوم. صلى الله عليه. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. نعم، والأثرين أيضا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر فالتفت فغمزني. عندي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. التفات التصفيق في الصلاة عند الحاجة، هذا ذكر الحديث الطويل هذا، وهو حديث شريف وكثير الفوائد، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، هذول أهل قباء، أهل قباء هم بني عمرو بن عوف من الأنصار من الخزرج، ليصلح بينهم، حصل بينهم شحناء فذهب يصلح بينهم، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس خير، خير عظيم بين الأفراد وبين القبائل وبين الإصلاح خير. فذهب يصلح بينهم وحانت الصلاة وهو في قبى، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ يعني طال الانتظار وظنوا أنه سيصلي في قبى، ومجيء المؤذن للصديق دليل على أنهم ما كانوا كما حدثوا فيما بعد ما كانوا يتصورون أن يتقدم أحد على أبي بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر سبحان الله. فقال الصديق نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة والصفوف قد صفت، فتخلص حتى وقف في الصف الأول. وفي هذا الدليل أن الإمام لو جاء والناس يصلون له حق أنه يتقدم، وله حق حتى أنه مثل ما فعل يتقدم في إمامته، لو أراد أنه يعني يستوفي حقه كامل له أن يؤخر الوكيل هذا يصلي هو، وحتى لو فاته ركعة أو ركعتين ينتظرونه، يعني إذا انتهوا من الأربع جلسوا وهو يقيم وبعدين يسلم بهم، عكس اللي يفعل المسبوق. هذا لو أراد الإمام أنه يعني ما حد يتقدم عليه. وفيها أيضا أن التخلص في الصف عند الحاجة لا بأس به. فصفق الناس، ما كان يعرفون التسبيح، صفقوا كلهم باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، ليس تصفيق له المكاء والتصديه، لا باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، يعني تنبيه، ولذلك سماه التصفيح بالحاء، تصفيح هكذا. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. الناس في أول الإسلام كان الأمر شوي شوي يعني توه بادي، كان فيه اللي يلتفت وكان فيه يتكلمون في الصلاة، حتى نهوا عن الكلام ثم نهوا عن الالتفات، يعني كانوا يتربون قليلا قليلا. أما الآن أحكمت الأمور، فكان فيه من الناس من يلتفت بوجهه، يعني يلتفت كذا ولا يلتفت، وعند الحاجة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل فارس وصلى بهم، فكان ينظر في فم الشعب، ينظر ينتظر لي إن كان لحاجة. أما أبو بكر كان من أحسن الناس صلاة، حتى قالوا ابن الزبير رضي الله عنه مشهور بحسن الصلاة، قالوا أخذها من جده أبو أمه أبو بكر الصديق، هو من أحسن الناس صلاة، وأبو بكر إمام في كل أبواب الدين سبحانه، وينادى من أبواب الجنة الثمان. فلما أكثر الناس التصفيق، الناس الآن موقف أول مرة يشوفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي مأموم، أول مرة تحصل، فأكثروا من التصفيق فعلم من فيه شيء فالتفت مجبرا. فلما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه في الصف، فجاءت التشريف العظيم له في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أمكث مكانك، أي أنت إمام وأنا أصلي خلفك، وهذا شرف ما يبلغ أحد. حتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صلى بهم في تبوك، لكن عبد الرحمن صلى بهم بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم امكث مكانك، بل هو خاف، رأوه تأخر وصلوا، خافوا على الفجر وخافوا كلهم، فلما سلموا كان مسبوق صلى الله عليه وسلم، والمرة الوحيدة اللي شافوه مسبوق قال أحسنتم، فلما قال أحسنتم هدأ ما في نفوس. أما أبو بكر قال له أمكث مكانك، أشار، وهذه سبحان الله إشارة إلى خلافته وإشارة إلى شرف عظيم له. وكان أبو بكر فقيه، رفع يديه في الصلاة وقال الحمد لله رب العالمين، والإنسان لو جاء خبره في الصلاة وحمد الله ما في بس، هذا شرف عظيم، أصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يقدر يسويه كما قال، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه هذا شرف. ثم استأخر حتى استوى في الصف، وهذا أيضا فقه من أبي بكر، لو كان رجل أعجمي قال خلاص هذا أمر والأمر واجب وكذا، لا، أبو بكر يفهم وش حدود الأمر وش حدود النبي صلى الله عليه وسلم، أشار له لحقه أو تشريفا له، وله أن يتنازل عن حقه، بل هو ما يرى أنه، فهذا لا يفهم أنه مخالفة لأمر صلى الله عليه وسلم، بل كان رجوعه أحب إلى الله وإلى رسوله من جلوس، هذا فقه. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، مع أنه ما بدأ بهم، شوف ما بدأ الصلاة بهم، لكن ما ذكر عنه أنه فاته شيء، جاءهم في الركعة الأولى، تقدم وصلى عليه الصلاة والسلام، ففيه دليل على مسألة أن يبدأ الإنسان إمام ويتحول مأموم، أو يبدأ مأموم يتحول إمام عند الحاجة، مسألة الاستخلاف هذه. ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، شوف قال أمرتك، وفي دليل على أن الإشارة تقوم مقام القول، لأنه أشار هنا قال أمرتك، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. فقال رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا التواضع رفعه الله، هو في نفسه يظن أنه رضي الله عنه، وحتى ما سمى نفسه عبد الله بن عثمان، ولا قال ما كان لأبي بكر، جاء باللقب البعيد، وهذا فيه زود تواضع، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كان هو خليفة رسول الله، خليفة المؤمنين رضي الله عنه، ما في أحد مثل الصديق ولا يأتي أحد مثله بعد الأنبياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال، فإنه إذا سبح التفت إليه، إذا قال أي شيء يحصل في الصلاة قل سبحان الله، إنما التصفيح للنساء. وهذه الجملة اختلف فيها العلماء فرقتين، فأكثر العلماء قالوا التصفيح للنساء في الصلاة، المرأة لأن صوتها فتنة، فإذا ناب الإمام شيء والمرأة موجودة تصفح، أو إذا كانت تصلي في بيتها ورأت شيء أو خطر على طفل أو تصفح، بمعنى تضرب بباطن يمناها على ظاهر يسراها، هذا اللي فهموه جماعة من العلماء. وفيه ألفاظ أخرى أخذناها في المسند تدل على هذا، إن قال إنما التصفيح للنساء في الصلاة. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال لا، قال إنما التصفيح للنساء معناها إنما التصفيح من شأن النساء في الأعراس وفي الأفراح، يعني ليس من شأن الرجال، ما فيه إن المرأة تصفح في الصلاة، لا، إنما التصفيح للنساء، العبارة تفهم هذا فهم صحيح هذا فهم صحيح، إنما التصفيح من شأن النساء فلا تصفحوا ولكن سبحوا، هكذا فهمها، ولكن الألفاظ الأخرى تؤيد. وإن كانت المرأة دائما شأنها الفتح على الإمام ولا التنبيه، لكن لو احتاجت إلى شيء في الصلاة حتى في بيتها يعني تصفح. وكان ابن عمر لا يلتفت في صلاته، والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الالتفات اختلاس، سواء التفت بقلبك إلى غير صلاتك أو بوجهك أو وكان القاري يقول كنت أصلي وابن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت فغمزني، يعني لا تلتفت في الصلاة، يحرص الإنسان ما يلتفت في الصلاة وإنما يستقبل القبلة، لأن الله في قبلة المصلي. نسأل الله أن يرزقنا حسن الصلاة والفقه في الدين. نقف عند مسألة الدبيب اللي هو من جاء الإمام راكع، إن شاء الله نذكرها في الأسبوع القادم، ونكمل بعد الأذان في التوحيد. نعم.